قال وبالرمي والحلق أو التقصير يحل من إحرامه التحلل الأول في الحج تحلله أول ويسمي بعض الناس أصغر وثاني ويسمي بعض الناس التحلل الأكبر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.